المتاع والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل قل متاع Oh, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل قل متاع أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل you ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك رسولا وكفي بالله شهيدا Yeah.

إذا برزوا من عندك بيت طائفة الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا Oh, yeah.

فاستغفر الله حديثا صدق الله.